أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأعراف، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال المؤلف رحمه الله، قال للكلام معه في الطور، أي الكلام مع الله سبحانه وتعالى أو لتلقي كلام الله سبحانه وتعالى في الطور، في جبل الطور. فتم ميقات ربه 40 ليلة، أي زدنا عليه 30 عشر. والميقات الموعد الذي هو وقت محدود. فقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي، قم فيهم مقامي لهدايتهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودفع التظالم بينهم والمفاسد منهم أو عليهم، وأصلح في سياستهم وقيادتهم، ولا تتبع سبيل المفسدين بسوء السيرة أو بالعنف أو بالإهمال والتهاون بالأمور المهمة، أو بالتسوية بين المحسن والمسيء، والناصح والغاش، أو بالمحاباة والميل لبعضهم بغير موجب. إذن ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أي تم ميقات رب 40 ليلة، انتهت في خلال 40 ليلة. وقال موسى لأخيه، لأن الآن موسى سينطلق، كل اللي هو القائد أو الإمام والنبي المنظم لهذه المجتمع كامل، سيذهب أو سيغادر هذا المكان بالكامل، ولذلك لابد أن يكون هناك له خليفة يقوم مقامه. ليش؟ لتدبير أمور المجتمع هذا الذي هو فيه. ولذلك إنه لابد من وجود في أي مجتمع، لابد من وجود قائد، لابد من وجود من يقوم بتنظيم هذا المجتمع، القبيلة أو المجتمع أو الدولة أو ما شئت. ولذلك عندما توجه موسى عليه السلام لميقات ربه، لابد أنه يوجد خليفة يقوم مقامه ويقوم بالعمل الذي أمر به، اللي هو الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع التظالم، ومنع الظلم بينهم، وأن يفرق بين المحسن والمسيء وبين كذا وكذا، هذا لا بد منه. ولذلك قال موسى عليه السلام، وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي، أي أنت الخليفة الآن في قومي، أنت قائم مقامي. نعم، أنت قائم مقامي، مع أنه نبي هارون عليه السلام، وإلا أن موسى كلف بهذا الأمر: أخلفني في قومي وأصلح، أي لابد من الصلاح والعمل، ما المسألة ما بلا مسألة أنك تخلفني وبس، لا، ولا تتبع سبيل المفسدين إذا فيه. ولذلك بعض الناس الآن يأتي يقارن، يقول: لماذا الإمام علي بن أبي طالب، إذا أنتم تقولون أن الإمام علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد رسول الله، لماذا سلم الأمر ولم يعني يقاتل الصحابة الذين أخذوا منها الملك والذي أخذوا منها الخلافة وأخذوا منها كذا، لماذا لم يقاتلهم؟ هو جبان، علي بن أبي طالب ليس بجبان، هل علي يعني يجوك في أشياء. بينما لو تدبروا القرآن ورأوا القرآن كيف يعني الخلافة وكيف كذا، لا أغناهم هذا الشيء عن تنكب الأشياء هذا. نعم، لأن هارون عليه السلام في هذا سيأتينا فيما بعد، الإمام علي عليه السلام قال: والله لا أسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ما دام أن الأصل باقي، فالمسألة الخلافة ما هي أهم من الإسلام بذاته. يعني نعم أنا خايف على الإسلام، الإسلام محيطين به الكفار والمشركين والمنافقين والكذا، لا زالوا محيطين بالإسلام، ولذلك مسألة أني أنا أخذ الخلافة هذه لا تهمني، أنا الإمام الرسول الله ما علي، لكن لي أسوة ولي قدوة نبي من أنبياء الله هارون عليه السلام، لما خلفه موسى يعني تركهم لما رفضوا وعبدوا العجل وعبدوا كذا وكذا، ولما رجع إليه موسى قال: يا ابن أم لا تأخذ براسي ولا بلحيتي، إن القوم استضعفوني وكذا وكذا، ثم إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، ولذلك سكت معه جيش ومعه ناس ومعه، عكس الإمام علي ما كان معه إلا 5 أو 6. فالمسألة مسألة دينية، يعني تبغى نوع من التدبر، مسألة. لكن لما تأتي للأهواء ماذا تفعل؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما أراد سبحانه أن يقوله، ولعل منه تعليمه التوراة، قال ربي أرني أنظر إليك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أي أوحى إليه ربه بالكلام الذي سمعه، قل الذي هو التوراة وما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحي إليه، وليس كما يقول البعض أن الله جالس في الشجرة ليتحدث معه. قال ربي أرني أنظر إليك، هناك معه 70 من قومه، فقالوا يا موسى ادع الله يعني لنا أن نراه أو تراه أنت على الأقل، يعني إذا لم نراه إحنا، يعني السؤال ما هو لموسى في الأصل، لأن إحنا لو رجعنا إلى القرآن لوجدنا أن قوم موسى الذين طلبوا السؤال وليس موسى عليه السلام، ولكن الخطاب موجه لموسى لأن موسى عليه السلام هو النبي، والخطاب موجه للنبي، بينما موسى لم يسأل لم يطلب السؤال، ولكن قومهم الذين طلبوا السؤال والرؤية. قال ربي أرني أنظر إليك. قال الأقرب أنه وجد قوم مصرين على طلب الرؤية وأذهانهم بعيدة عن فهم امتناعها من طريق النظر والتفكير، وقد سبق منهم طلب إله كآلهة المشركين وبلغ بهم الميل إلى مشاهدة معبودهم، إلى درجة قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة في آية سابقة، وهنا قالوا اجعل لنا إله كما لهم آلهة. فأراد عليه السلام أن يعلم امتناع رؤيته تعالى بطريقة يذهب بها لجاجهم وهوى أنفسهم في الرؤية، وكان طلبه لنفسه الرؤية أقوى من طلبها لهم، لأنها إذا امتنعت إجابة إليها فبالأولى أن تمتنع إجابة موسى لو سألها لقومه، فسألها لنفسه، والأصل أنه يريد أن يمتنعوهم. نعم، لو سألها لقومه فسألها لنفسه وهو يعلم استحالتها، ليرى قومه ما تكون نتيجة هذا السؤال، ليترك المطالبة بالرؤية وتنصرف أنفسهم عن هواها فيها. قال لن تراني، يعني السؤال من موسى الآن سؤال حتى أن يصلوا هؤلاء القوم إلى قناعة، يقول أنتم الآن لو طلبنا لكم الرؤية أنتم ربما لم تستجيبوا، لكن أنا رسول الله وكليم الله وأنا من موسى بن عمران وأنا كذا وكذا، يا رب أرني أنظر إليك. أنت الآن وأنت تحاور أنت شخص وكذا وكذا تقول له يا أخي أنا نفسي لو أطلب من هذا الشخص من أبوي أو من كذا يرفض الكلام ذا، يعني أنا قدني أولى منك في الإجابة، فأنا أولى منكم في الإجابة، لو بينما هو الأصل بالله سؤال لهم لإقناعهم. ولا حاشا موسى عليه السلام أن يطلب هذا الطلب، لأنه يعلم هذا نبي من أنبياء الله، ليست المسألة مسألة لعب أو مسألة لا نعرف نقدر أنبياء الله حق قدرهم، لا يمكن لموسى عليه السلام أن يطلب هذا الطلب، ولكن طلبوا إله كما لهم عليها، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني ما تركوا له شيء، قال إذا في الأخير لابد أني أوصلكم إلى طريق نهائي. نعم، قال إذن أنا شخصيا أنا موسى يلا أطلب لكم هذا الطلب اللي أنتم طلبتوه. قال لن تراني، هذا الرد من الله سبحانه وتعالى، لن حازمة منهية للجدال لو أراد من أراد، لكن هناك من أتبع اليهود في هذا الطلب وأتبع هؤلاء المعاندين ولا زال مصر عليه إلى الآن، قال سيرى الله جهره على كرسي وجالس وكرسي دوار. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأجابه أولا بأنه لن يراه إطلاقا، ثانيا وثانيا بالجواب الذي ينبني عليه الجواب المسكت لقومه، قال انظر إلى الجبل لن تراني، هذا أول شيء خلاص انتهت الإجابة وصلت، لاحظوا أن الإجابة وصلت لن تراني خلاص، ولكن انظر إلى الجبل، هذه آية لهؤلاء الذين مصرين على هذا الكلام حتى يعني خلاص تنصرف أنفسهم عن هذا الكلام، ولما الإجابة قد انتهت لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إذا هذا الجبل الذي أعظم منكم خلقا وصلابة وقوة ومكان في الحيز وفي هذا لا يقارن الإنسان إلى حجر، فكيف يقارن إلى جبل، ولكن انظر. نعم، قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي متكوكا، ومعنى التجلي نعم خلق علم ضروري بعظمة الله وجلاله كالعلم الوجداني أو كعلم أهل الآخرة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. خلق الله سبحانه وتعالى آية أدت إلى أن هذا الجبل أندك لها من عظمتها. فأنت يا موسى ومن معك لا تستطيعون أن يعني لا تستطيعون أن تقفوا أمام آية، ولكن أنا الجبل هذا كله سأجعله لكم آية. فلما تجلى أمر ربك للجبل، الأمر إلى الجبل بأن يندك، هذا هو التجلي، وليس كما قال البعض قال تجلى إبهام الله، قال بل خنصر الله، قال بل بنصر الله، قال يعني لعب تطاول على الله سبحانه وتعالى بشيء. لا لأنها روايات يهودية وروايات إسرائيلية وثبتوها، مع أن القرآن ينفيها لكن هؤلاء ثبتوها. قالوا أنها تجدها في تفسير ابن كثير، قال تجلى الخنصر الأيسر، قال لا الخنصر الأيمن، قال لا تجلى البنصر، قال لا تجلى كما بالله هذا جزء من خنصر الله لتجلى الجبل فدك الجبل كيف ما إلى يزيد يطلع الظهور مع البنصر ولا الخنصر. فلما تجلى أمر ربك للجبل جعله دكا، أن دك الجبل من الآية العظيمة التي أسندت إليه. فلو كانت موجهة إلى موسى وقومه لانتهوا، ولكن هي موجهة للجبل، ومع ذلك خر موسى صائقا من الآية اللي هناك. فلما رأوا الجبل بهذا العظمة اندك تماما، علموا قوم موسى أنهم يطلبوا المستحيل بعينه. يعني لو كانت المسألة رؤية في الآخرة ما احتينا هذا الليلة كلها، ولا احتينا جبل يندك فيما فيه. نعم يعني الأمر توجه للجبل حتى يكون إقناع لهم، لأن لا يستطيعهم ضعفهم البشري لا يستطيع أن يقاوم هذه الآية التي وجهت إلى هذا الجبل اللي أعظم منهم آلاف وملايين المرات. فلما توجهت لهذه الآية من الله سبحانه وتعالى جعل الجبل دك. ولذلك قال ما قدروا الله حق قدره. لو عرفوا الناس قدر الله سبحانه وتعالى، إذا كان هذا أمر من الله سبحانه وتعالى إلى جبل دك، فكيف بالدنيا كلها؟ فخر موسى صعقا. نعم اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلعل ذلك من رجفة الجبل حين اندك. وصعقت موسى عليه السلام غشية، يعني اغمي عليه، بدليل قوله تعالى فلما افاق، اغمي عليه تماما. نعم فلما افاق والافاق الانتباه بعد الغشية، قال سبحانك، تنزيه بعد طلب الرؤية يدل به على علمه بتنزيه الله عنها أنه مستحيل. يعني أول ما أفاق قال سبحانك، أعلم علم يقين أنه لا يمكن رؤيتك، لكن هذا السؤال هو حتى يقتنع هؤلاء. سبحانك تنزيه بعد طلب الرؤية يدل به على علمه بتنزيه الله عنها، تبت إليك. يحتمل أنه تاب من مساعدة قومه بالسؤال، ولعله لم يكن استأذن من الله في ذلك سهوا، والله أعلم. كان هنا شيء يوجب التوبة. فلو أن المسألة ممكنة لم يأتي الكلام بهذا الشكل، أنها معصية وتوبة. يعني قد سبحانك إني تبت إليك، لو المسألة سهلة ما هي مسألة خطأ ومخالفة، قال إني تبت إليك مسألة عادية يعني. لكن هذا دليل أنه طلب شيء لا يمكن ولا يستساغ له، فحاشا أن يكون طلب الشيء لنفسه، وإنما طلب لهؤلاء. وربما قال أنه لم يستأذن الله سبحانه وتعالى في هذا الطلب، أو لأن الأمر أكبر مما يحتمل. فلو أن المسألة ما فيها خطأ ما استغفر الله وتاب إلى الله، إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سابق لكل مؤمن من قومي، مع إيقاني بامتناع الرؤية. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك من التوراة وغيرها وكن من الشاكرين. على نعمة الاصطفاء والرسالة ونعمة تعليم الدين وغير ذلك. خلاص انتهى. وصل موسى إلى قناعة موجودة عنده في الأصل، والذين معها اقتنعوا بهذا الشيء الذي رأوا. فموسى عليه السلام الآن أصبح الوضع كأنهم خلاص وضع جديد تماما. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء علوما كثيرة في كل شيء يحتاج إليه، موعظة زجرا وتخويفا من المعاصي وتفصيلا لكل شيء، بيانا لكل ما يحتاج إليه من الدين وغيره مما ينفع في الدين، فخذها بقوة على اتباع ما فيها والتمسك به وإبلاغه. وأمر قومك بأخذها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وهو المحكم، سأريكم دار الفاسقين فاحذروا المخالفة. هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى لموسى ولقومه أني أنا سأعطيكم هذه المبادئ وهذه الأوامر والنواهي وعليكم الالتزام بها بقوة، خذوها بقوة أي تمسكوا بها بقوة لا تخالفوا فيها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. عبر بأنه يصرفهم للدلالة على أنه لا يبالي بهم، وأنه يفعل ما يؤديهم إلى الانصراف غير مبال بهم، لأنهم يستحقون ذلك بتمردهم وبتكبرهم في الأرض الذي هو تكبر بغير الحق، وبكونهم مصرين على الكفر بحيث لا يؤمنون بأي آية يرونها. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وهي ما وقع منهم من إحسان فهو حابط غير مقبول ولا ثواب لهم عليه. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون جزاء لهم بما كانوا يعملون من التكذيب وغيره. قلنا أن مهما الإنسان عمل من الأعمال وهو غير مؤمن بالله فلا فائدة منها. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، صورة عجل من الفضة أو الذهب، لا روح فيه إنما هو جسد. وضعوا لهم تمثال عجل من الذهب الذي معهم أو الفضة التي معهم لأنهم يريدوا الرؤية. لو ربطناها بما أرادوا هم قالوا اجعل لنا إله كما لهم آلهة ولن يعني نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يبغى لهم إله يرى مثل ما جماعة هؤلاء اللي يقولوا يريدون أن يروا الله. المسألة هي نفس المسألة، هؤلاء يريدوا إله يروه، ما يريدوا أن يؤمنوا بالغيب. رأيت في ماليزيا البوذيين معهم إله طوله تقريبا 60 متر كذا، نفس الإله الذي يوصفه الآن، نفسه من نحاس أكبر على نص جبل كذا مرتفع، نفس الوصف 60 ذراع 60 ذراع وكذا، نفس التفاصيل التي يريدوا أن يرونها. وهؤلاء في ماليزيا يعبدوه، وعنده بقر وعنده آلهتهم الصغار وعنده كل شيء، والقرود تطلع وتنزل فيه ما عندهم مشكلة نفس وفعلا أول ما وصلت له يعني وصلت إلى القناعة في هؤلاء الذين يريدون أن يروا الله سبحانه وتعالى، قلت هذا هو الرؤية. لا هذا موسى ما هو عيسى. لا قال والذين قال واتخذوا قوم موسى من بعده من حليهم بعد ما ذهب للقاء ربه. لا بعد ما ذهب للقاء ربه. نعم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، صورة عجل من الفضة والذهب، لا روح فيه إنما هو جسد له خوار، اسمعوا له صوت من الهواء لما يدخل من فيه ويخرج منه، صوت كصوت العجل لعله بواسطة ضغط الهواء عند الدخول فيه، لأنه السامري كان يعني بصير بزيادة التلبيس عليهم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ما معهم منه شيء، بلا مجرد فاتح الهواء يدخل من بطريقة فنية سوولة حتى أنه يوجد فيه صوت. فاتخاذه إلها وهم يرونه وهم يرون يرونه جمادا مجردا اتباع هوى تركوا فيه عقولهم فتورطوا في أعظم المنكرات. عادهم خارجين من اليم، عاد الله مخرجهم من لهذاك اللي قال يا أمير المؤمنين ما لكم يا معشر المسلمين، ما أمدى نبيكم يموت، عاده في العاده ما قد دفنتوا قد اختلفتوا قد كل واحد منكم يقول لنا خليفة، أي إسلام حقكم هذا؟ وايدين قال أسوأ منا أنتم، خرجتوا يعني من أكبر آية الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياها، وصلتوا ما قد قال نشفت أرجيلكم من البحر قدكم تقولوا اجعل لنا آلهة، عادكم أسوأ من هؤلاء. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين من قبل اتخاذه، لأنهم مصرون على الجهل والطمع في معبود مشاهد يبغوا إله يرونه. ولما سقط في أيديهم، يقال سقط في يده أي ندم، ورأوا أنهم قد ضلوا لتحريقه عجلهم ونسفه في اليم وتبين لهم أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لأن موسى لما رجع أخذ العجل وأحرقه ونسفه في اليم نسفه، نعم، فقالوها فعلا ما يعني رجعوا إلى أنفسهم، لأن موسى كان قوي شدتها عليهم، فقالوها يعني ندمنا الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، لكن تستمر ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، لأن الله أخبره بضلالهم، والإنسان يأسف لفساد صاحبه الذي كان يظن فيه الخير ولم يكن يتوقع فيه الفساد، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، ايش هذا المصيبة اللي انت هذا بيس يعني سب، بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم. السؤال سؤال انكار وتوبيخ على تضمين استبطأتم، والتوبيخ على ترك انتظار امر الله الذي بينه موسى حين يرجع، فلو انتظروا بالعجل مجيء موسى ما عبدوه، ويحتمل امر ربكم عذابه، يعني استعجلتم عذاب الله عليكم. فقوله تعالى اتاها امرنا ليلا او نهارا، فيكون المعنى أنكم تعرضتم لعذاب الله في عبادة العجل، فهل عجلتم على العذاب بمسارعتكم إلى عبادة العجل؟ وهذا على تضمين عجلتم معنى استبطأتم. وألقى الألواح، رمى الألواح من يده عن ظهور الحاملات لها للتخفيف عنها، وما يقال أنه كسر بعضها قول باطل، واعتقده من أباطيل اليهود، لأنه لا يرجع غضبه على الألواح وفيها كتاب الله وهداه، وهو أعظم من يصونها ويحفظها، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، تنبيه إلى شدة موسى في تلك الحال من شدة الغضب، وأنه لم تمنعه عاطفة الأخوة لأنه في حال الغضب لله، ولم يتهم أخاه بالشرك، لكنه لم يعلم عذره في بقاء عندهم وهم يعبدون العجل. قال ابن أم، هذا نداء استعطاف من هارون، إن القوم استضافوني وكادوا يقتلونني، لا عنده غيره، نعم، لأنه يوضح له المسألة، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، بيان لعذره في تركهم يعبدون العجل، أنه لم يتركهم وهو يتمكن من التغيير عليهم، بل كان مغلوبا، فلا تشمت بالأعداء، لا تجعلني سببا لشماتة الأعداء، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لا تجعلني شريكا لهم في الظلم الذي فعلوه عبادة العجل، لأني لم أرضى به ولم أقصر في نهيهم ولم أقعد معهم إلا مضطرا لانتظارك والالتزام بوصيتك، وفي توقف هارون مع وجود المنكر للضرورة عبرة وحجة للزيدية المقدمين الإمام علي على الثلاثة، فقد قالوا إن أمير المؤمنين اضطر إلى ترك المقاومة حفاظا على قوة المسلمين ضد المرتدين والمشرفين على الردة، لأن أهل عاصمة الإسلام وهي المدينة المنورة يومئذ لو قاموا للقتال بينهم واشتغلوا به عن حماية الإسلام كانت قوة لأعداء الإسلام. هذا من الأدلة القوية لأمير المؤمنين سلام الله عليه، قال رب اغفر لي ولأخي، لما انتهى وعلم العذر وأن عذر حقيقي وأن هناك فعلا إجراء من هارون عليه السلام مجبر على هذا الشيء، قال موسى عليه السلام، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. سلام الله على سيدي مجد الدين، صلينا مرة الظاهر ما أدري إحنا وكذا في بيته فجر، ففي القنوت بدأ بهذا رب اغفر لي ولي أخي، أنه كان اللي جنبه صلي معه بالله كان واحد، كانت من أجمل يعني اللفتات العظيمة من هذا الإمام على يعني تشجيع لهذا اللي كان يصلي جنبه. قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وهذا يفيد أنه قد قبل عذره ورضي عنه. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. سمى العذاب غضبا كما سميت الجنة رحمة، والذلة ضد العزة، وسببها الضعف والخذلان من الله وقوة الأعداء، وكذلك نجزي المفترين الافتراء تعمد الكذب. قال الشرفي رحمه الله في المصابيح: فالمعنى أن كل مفتر في دين الله فجزاؤه غضب الله والذلة في الدنيا، انتهى. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فلا تكفي التوبة من الشرك مع عدم الإيمان لحصول المغفرة والرحمة من الله، وإن كفت في الخروج من الشرك وانقطاع حكم المعصية. ولما سكت عن موسى الغضب هدأ غضبه وسكن، أخذ الألواح التي جاء بها من الطور، نعم، لتعليم قومه دينهم وإبلاغ ما في الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون يخافونه، فهم الذين ينتفعون بما في نسختها. لأن اليهود قالوا لما جاء موسى وكان غضب أنه ألقى الألواح فتكسرت ثم ضاعت اللي فيها، يعني خباثة في كل الاتجاهات، وهم بالله ألقاها من ظهر هذه اللي تحملها تخفيفا عليها، وحاشا موسى أن يرميها، يعني لأنها هي الهدى من الله سبحانه وتعالى. إيه، لكن وضعها ما بمعنى أنه رمها كسرها كما يقول اليهود. ولذلك قال عبد الله بن سلام، قال إن اليهود قوم بهت يا رسول الله، قال إنهم قوم بهت، أنا أسلمت، وهو أحد أحبارهم، قال أنا أسلمت الآن، لكن ترى اليهود قوم به، إذا سألتهم عني بعد ما أسلم بيقولوا لك هذا كذاب، لكن ادعهم واسألهم قبل يعرفوا أني أسلم. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال: ما عبد الله بن سلام منكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، وحبرنا وابن حبرنا. نعم، هذا يعني ما عندنا فيه. فخرج عبد الله إليهم، قالوا: أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: نكرة بالنكرة، لا نعرفه ولا إحنا دارين منه. نعم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، موعد المناجاة لموسى عليه السلام في الطور، فانتخب 70 رجلا ليكونوا معه في الطور عند المناجاة. فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني لو شئت إهلاكهم من قبل أن نأتي إلى هنا، فلو شئت أهلكتنا من قبل وقوع، من قبل ما وقع من سؤال الرؤية وتعليقها إيمانهم علي وتعليقهم إيمانها عليها. قال: يعني لو شئت يعني أخذتنا قبل، لكن السؤال قد حصل والمعصية قد حصلت، وأنت العظيم الكريم، يعني نعم، الخوف أصبحت الرجفة مثل ما سبق معنا، أخذتهم الرجفة يعني كما سبق مع الأولين من الرجفة اللي قبل العذاب. فلما رأى موسى أن أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت يعني من قبل هذا، لكن قد وصلنا. كأن اعتذار من موسى عليه السلام ومن معه بسبب الرؤية، سؤال الرؤية لله سبحانه وتعالى. فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، فلو شئت أهلكتنا من قبل ما وقع من سؤال الرؤية وتعليقهم إيمانهم عليها، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أي حاشا كان تهلكنا عقوبة على ما فعله السفهاء منا، لأنها لا تزر وازرة وزر أخرى، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. لأن هناك هم من قوم موسى من يعبدوا عجل، وإنما هم قال سفهاء، فلا تؤاخذنا بما فعلها السفهاء منا. أي التعميم بالمصيبة التي أدت إلى أن خر موسى صعقا، فمن هداه الله يعلم أن الله لم يعاذب من هو بريء من سبب الرجفة، وإنما هي بلوى له فيها عوض ولله فيها حكمة، ومن استحق الإضلال والخذلان يدعي أن الله أصابهم كلهم من غير فرق بين بريء ومذنب، أو يدعي أن الرجفة حادث طبيعي غير مقصود فيه عقاب ولا ابتلاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. مدى الخضوع ومدى من موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى: لو شئت إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وقلنا في هذا المشيئة أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، عيشة حسنة، وفي الآخرة حالة حسنة، إنا هدنا إليك، رجعنا إليك وتبنا. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. يصيبها من أشاء، من أشاء هنا المشيئة أن ينزل العذاب على العاصي، هذا معنى المشيئة، وليس معناها أن الله سبحانه وتعالى ينزل العذاب على من شاء حتى على المؤمنين، حاشا الله سبحانه وتعالى. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فلا تضيق عن شيء، وما عقاب العصاة لضيقها ولكن للحكمة والعزة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون لا يكذبون بشيء. وهذا دليل على أنها لا تكتب لمن كفر بعيسى صلى الله عليه، ولا لمن كفر بعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا، وكروبنا من روعاتنا وعافنا، واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه.